ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنزلنا في سلسلة دروس شرح الكتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك ترى العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكنا قد استمعنا إلى قوله رحمه الله: القراءة آية آية. قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السور. وكذلك كانت قراءته صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها، وكان تارة يقرأها: مالك يوم الدين. أقول وبالله التوفيق، هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله يتعلق بصفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قراءة مفسرة آية آية، ويمتثل قول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والعلماء رحمهم الله يسمون ما جاء في هذا الحديث بوقف السنة، وذلك أن علماء القراء، علماء القراءات، من العلوم التي يبحثونها علم الوقف والابتداء، ويراعون في هذا العلم معاني الآيات. وهذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية، سواء ارتبط معناها بما بعدها أم لم يرتبط. وهذا عند العلماء مخصص به أو مقيد به بالوقف الذي لا يفسد المعنى ولا يحيله على وجهه. أقول الوقف على رؤوس الآية هو من السنة، ولكنه مقيد عند العلماء بالوقف الذي لا يفسد المعنى ولا يحيله عن وجهه. أما إذا كان الوقف يحيل المعنى، يفسد المعنى ويحيله عن وجهه، فإنه وقف غير محبوب، ليس هو من السنة عند العلماء. في هذا الحديث أم سلمة تقول: كان الرسول يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، وهكذا. فهذه كانت صفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة مفسرة، يقرأ آية آية، يقرأ آية آية. وهكذا على المسلم أن يحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة، التي هي تطبيق لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فيقف على رأس كل آية حتى ولو ارتبطت الآية بالآية التي تليها، ما لم يكن في هذا الوقت ما يفسد المعنى ويحيله عن وجهه، ما لم يكن في هذا الوقت ما يفسد المعنى ويحيله عن وجهه. وقد نبه على هذا علماء القراءات أمثال جمال الدين السخاوي، وأمثال أبي عمرو الثاني وابن الجزري وغيرهم من أهل العلم. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى ورود قراءة في سورة الفاتحة في قوله: مالك يوم الدين، أنه كان صلى الله عليه وسلم تارة يقرأها: مالك يوم الدين، تارة يقرأها: مالك يوم الدين. وهذه قراءة متواترة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل القراءة التي يقرأ بها الناس: مالك يوم الدين. وقد نصوا في كتب القراءات على تواترها، ونسبوها إلى أئمة القراء، ونسبوها إلى أئمة القراء أنهم كانوا يقرؤون بمالك يوم الدين، أنهم كانوا يقرؤون بمالك يوم الدين. ذكر ابن الجزري رحمه الله في كتابه تحذير التيسير، لما ذكر فرش الحروف في سورة الفاتحة. أنا بيجي الآن كتاب تحكير التيسير، تحكير التيسير في قراءة العشر، لما ذكر سورة أم القرآن اللي هي سورة الفاتحة قال: قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخالد مالك يوم الدين بالألف، وقرأ الباقون بغير ألف. إذا الذي نقرأ به الآن مالك يوم الدين هو قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخالد، ومن عدا هؤلاء يقرأ بغير ألف، وهذه قراءة متواترة كما نبه أهل العلم وذكرت في كتب القراءات المتواترة. ثم قال المصنف رحمه الله: ركنية الفاتحة وفضلها. قال: وكان يعظم من شأن هذه السورة، يعني سورة الفاتحة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي الختان، هي الحجاج، يعني ناقصة، هي الحجاج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي، يقول العبد: اياك نعبد واياك نستعين. قال: ايام الله عز وجل يقول: فهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما زاد. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: ايام الله عز وجل يقول: فهؤلاء عبدي ولعبدي ما زاد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما انزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيبه. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة بأن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: من كان معك القرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. أقول: هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على مسائل. المسألة الأولى أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فصلاته باطلة، وذلك إذا كان قادرا على قراءة الفاتحة. أقول في هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله مسائل. المسألة الأولى أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو يقدر على قراءتها فإن صلاته باطلة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمقتضى قوله لا صلاة أي لا صلاة مشروعة أو لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا دليل على أن الفاتحة ركن في الصلاة، المسألة الثانية: هل يطلب قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة أم لابد من قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ الجواب الذي يظهر أن قراءة الفاتحة لابد منها في كل ركعة من ركعات الصلاة. ففي الركعة الأولى يقرأ الفاتحة والسورة، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وما تيسر، وفي الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة، وفي الركعة الرابعة إذا كانت الصلاة ركعية يقرأ الفاتحة. والدليل على أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم مسيء الصلاة علمه أن يقرأ الفاتحة، ثم قال له في آخر الحديث: فاصنع ذلك في صلاتك كلها، أن يصنع مثل هذه الركعة في كل ركعة من ركعات الصلاة. فدل ذلك على أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. المسألة الثالثة: من لم يقدر على قراءة الفاتحة قال عليه الصلاة والسلام لمسيء الصلاة قال فإن كان معك القرآن فقرأ به وإن فحمد الله وكبره وهلله، يعني يقول الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، أو يقول ما جاء في الحديث الآخر أنه قال لمن لم يحفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الرابعة، من مسائل هذا الفصل، ولعلها ستأتي في كلام المصنف رحمه الله، وهو أنه لا بد أن يقرأ مع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، أنه لا بد أن يقرأ مع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها، وإنها السبع يعني الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. فعلى هذا نقول على المصلي إذا قرأ الفاتحة أن يقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن البسملة آية من آيات الفاتحة كما جاء النص بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن تعمد عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة في أول سورة الفاتحة فكأنه لم يقرأ آية من آيات الفاتحة، يعني لم يقرأ سورة الفاتحة، وبالتالي فكأن صلاته قد طفرت لأنه لم يحصل له قراءة الفاتحة. المسألة الثانية من المسائل التي تضمنها هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله فيه بيان، في هذه المسألة نريد أن نبين بيان فضل سورة الفاتحة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، بمعنى أن سورة الفاتحة اشتملت على جميع معاني القرآن العظيم، اشتملت على جميع معاني القرآن العظيم، فالقرآن العظيم اشتمل على ثلاثة أمور: التوحيد والعقيدة، اثنين الأحكام أو يعني الأمر والنهي، ثلاثة القصص الأنبياء والصالحين والسابقين والأمم وما إلى ذلك. الفاتحة اشتملت على جميع هذه الأمور الثلاثة، فهي في أولها من قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اشتملت على أمور التوحيد والعقيدة، ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اشتملت على أمور الأحكام من باب الإشارة، إذا العبادة لله سبحانه وتعالى إنما تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإياك نعبد إشارة إلى هذه العبادة، والعبادة إنما تكون بالأمر والنهي، فتكون هذه الصورة إشارة إلى المحور الثاني من محاور القرآن وهو ما تضمنه من الأحكام والأمر والنهي. ثم المحور الثالث وهو القصص قصص الأنبياء والصالحين والسابقين والأمم، دل عليه قوله في هذه الصورة غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، والله عز وجل بين أن صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني أن هذه السورة سورة الفاتحة إنما كانت أم القرآن، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن هي القرآن العظيم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، ذلك لاشتمالها على جميع معاني القرآن العظيم، ذلك لاشتمالها على جميع معاني القرآن العظيم. يبقى عندنا أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى قصدت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ويعني ما سأل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي إلى آخره. أقول ليس في هذا الحديث دلالة على عدم ذكر البسملة في أول الفاتحة، على عدم ذكر البسملة في أول الفاتحة، وذلك لأن معنى قوله يقول حمدني رب عبدي إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين أي أن كلام الله للعبد حينما يقرأ الفاتحة إنما يكون عند هذا المقطع، فلا ينفي ذكر البسملة قبل ذلك، خاصة وأن دلالة هذا الحديث على نفي البسملة إنما هي بالمفهوم، والحديث الآخر قد جاء بنفس الطريق الصحيح في ذكر البسملة وأنها من هذه السورة. المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل أنا نقول ظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يشمل جميع أنواع الصلوات، سواء كانت الصلاة سرية أم كانت الصلاة جهرية، سواء كانت الصلاة فرض أم كانت الصلاة تطوع، سواء كانت الصلاة صلاة ليل أم كانت الصلاة صلاة نهار، فجميع الصلوات يطلق فيها قراءة الفاتحة. بل أزيد أقول والله من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة مطلوبة من المصلي سواء كان إماما أم مأموما، سواء كان إماما أم مأموما، سواء كان يصلي خلف الإمام في الصلاة السرية أو كان يصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية. هذا ما يفيده عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن المصلي رحمه الله اختار أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية مكتوبة، وعقد الفصل الثاني فقال رحمه الله نص القراءة وراء الإمام في الجاهلية، قال وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا فيها وراء الإمام في الصلاة الجاهلية حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هزا هزا يعني قراءة سريعة، قلنا نعم هزا أي قراءة خلف الإمام قراءة سريعة، نعم هزا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا أن يقرأ فيها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجاهلية، وذلك حين مصطلح من الصلاة جهر فيها في القراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، قال إني أقول مالي أنازع، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في انفسهم سرا فيما ليس فيه امام. قال المصنف وجعل من فضله قراءه الامام من تمام الاهتمام به، فقال انما جعل الامام ليهتم به، فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا، كما جعل الاهتمام له مغنى عن القراءه وراءه، فقال من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. هذا في الجاهليه، هذا في الجاهليه. اقول معنى هذا الفصل، أقول من هذا الفصل أن المصنف رحمه الله يذهب إلى أن قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية مكتوبة، فالمصلي إذا صلى خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، ذهب إليه آخرون من أهل العلم، ذهب إليه آخرون من أهل العلم. وأظنه هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الذي عليه أغلب أهل الحديث والذي عليه فتوى من اللجنة الدائمة عندنا في المملكة العربية السعودية وفتوى من هيئة كبار العلماء في هذه المسألة الأخذ، أظن اللجنة الدائمة فقط الأخذ بعموم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقالوا ويوجه وتوجه عن النصوص التي ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني في النص بأن دلالتها على النص غير واضحة، بأن دلالتها على النص غير واضحة، بل نقول الحديث الذي ذكره المصنف أولا وهو أن الرسول نهاهم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب هو الذي ينبغي أن يعتمد في التفصيل في هذه المسألة، والاستدلال بقوله تعالى وإذا طير الظلام فاستحوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يجاب عنه بأن هذا فيما زاد عن فاتحة الكتاب، وبأن قراءة الفاتحة بحركة اللسان سر بحركة اللسان الشفاء سرا لا تنافي الإنصاف المأمور به في الآية، وعليه فالآية ليست مانعة من قراءة سورة الفاتحة. إذا لدينا الآن في المسألة مذهبان، المذهب الأول من يرى أن قراءة الفاتحة مطلوبة من المصلي مطلقة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، سواء كانت الصلاة حضرا أم سفرا، سواء كانت الصلاة ليلا أم نهارا، في الجميع. نعم. في صفحة الكتاب في شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الواقف أقول فكان في المسألة قول كان في المسألة قولين. القول الأول أن الفاتحة مطلوبة عموما من المصلي في كل صلاة. القول الثاني أن الفاتحة مطلوبة من المصلي في كل صلاة إلا في الصلاة الجهرية إذا صلى مأموما خلف الإمام فإنه يستمع لقراءة الإمام وقراءة الإمام. والقول الأول هو المرجوح. القول الأول هو الراجح عند أهل الأغلب هذا الحديث وعند الشيخ بن باز بن عثيمين والمشايخ عندنا في المملكة. والقول الثاني يرجحه الجفل الإسلامي بن تيمية والجفل الألباني وغيره من أهل العلم. والذي يظهر لي أنا رجحانه هو القول الأول للقول الثاني وهو أن المصلي لا بد له من قراءة سورة الفاتحة. طيب نقف الآن عند هذا القدر في الشرح ونسمع منكم إذا كانت عندكم أسئلة إن شاء الله خير. لأنه كده هذا نصف الوقت تقريبا تنصف الوقت إلى أسئلة ونصف الوقت للدرس ونحن انتهينا الآن من الدرس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أسئلة كثيرة إن شاء الله تعالى نبدأ بالأسئلة المتبقية للأسبوع الفارغ. نعم. السؤال الأول يقول هل يجوز للمسلم أن يصلي وهو جنب إذا كان البيت معدوم الحمام يعني بأن يتيمم أو ينتظر إلى بعد طلوع الشمس ثم يغتسل في خارج البيت؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز للمسلم إذا كانت البيت والماء معدوم عنده ولزمته جنابة هل يجوز له أن يتيمم ويصلي ليدرك الوقت أو لا يتيمم وإنما ينتظر حتى يخرج الوقت وبعد طلوع الشمس يغتسل ثم يصلي؟ الجواب أقول المسلم إذا غلب على ظنه أنه لن يجد الماء حتى يخرج الوقت فإنه يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها. فإنه يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها هذا الواجب عليه ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يجد الماء بل يتيمم ويصلي على الحال الذي هو عليه وذلك إذا غلب على ظنه أنه لن يجد الماء حتى يخرج الوقت لأن الوقت للصلاة من شروط وجوبها. والله عز وجل يقول إن الصلاة على المؤمنين كتابة أي الآية وكانت الصلاة على المؤمنين كتابة موقوتة خلاص. نعم بارك الله فيك. يقول هل النساء إذا أدينا الصلاة جماعة في بيت إحداهن أجر الجماعة أو أن الجماعة للرجال فقط وهل لهن مثل أجر الرجال إذا صلينا الجمعة في المسجد؟ لا. الجواب صلاة المرأة في بيتها بدون جماعة لها من الأجر أفضل من صلاة الجماعة كقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة وخير صلاة المرأة صلاتها في بيتها معنى هذا الحديث أن المرأة إذا صلت في بيتها فلها أجر وثواب أفضل من صلاتها في المسجد جماعة فإذا اجتمع مجموعة من النساء يصلين حصل لهم بذلك أجر الجماعة. لكن هل الأجر الذي يحصلنه بأجر الجماعة صلاتهن على هذه الصفة أفضل من أجر واحدة منهن لو صلت بمفردها؟ أقول الجواب الذي يظهر نعم. لكن ما ينبغي أن يتخذ هذا عادة لأنه لم يرد فعله عن السلف من الصحابيات وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فإذا صلت المرأة في مقصف خارج بيتها يعني في وسط بيتها فإن صلاتها في وسط بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وإذا صلت مع مجموعة من النساء في البيت جماعة فإن صلاتها جماعة تحصل بها أجر الجماعة لعموم النصوص الواردة في ذلك ويمكن أن يقال أن عموم النصوص الوارد مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في جماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة. نقول المراد بالجماعة في هذا النص جماعة الرجال الجامع، ولكن عموم المطلوب بساعد القول الاول والله اعلم. بارك الله فيك. تقول: هل على المرأة ان تنصرف الى النساء وتقابلهن بوجهها بعد التسليم من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او ان هذا من خصائص الرجال فقط؟ هذا السائل يسأل، او هذه السائلة تسأل، تقول: هل على المرأة اذا اضطرت بالنساء جماعة وهي الامام ان تضطرت بوجهها اليهم، او ان هذا الفعل خاص فقط بالرجال؟ الجواب نقول: الذي يظهر عموم هذا السائل، كان الاصل ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة ليس بخاص. فالذي يظهر ان المرأة اذا اضطرت ايضا امامة وكانت هي امامة النساء فإنها تضطرب وجهها إليهم، والله أعلم. تقول أنها مريضة وكلما توضأت بالماء ظهرت حبوب على وجهها، وأنها لم تجد دواء ينفعها من ذلك مع أنها بحثت كثيرا. تسأل: هل يجوز لها أن تتيمم أبدا، أو كيف لها أن تفعل؟ هذه سائلة تسأل، تقول أنها كلما توضأت بالماء ظهرت حبوب في وجهها بسبب مرض بها، وهي يعني تتأذى من هذا، وتقول: هل يجوز لها أن تتيمم أبدا وتترك الوضوء مع وجود الماء أم لا؟ أقول: الجواب، هذه المرأة يمكنها أن تفعل أمرا من أمرين. الأمر الأول أن تتيمم من أجل وجهها وتغسل سائر الأعضاء، لأنها تقدر أن تغسلها. فتجمع بين التيمم وبين الماء كما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فيجمع بين التيمم وبين الماء، فيتيمم من أجل وجهها وتغسل باقي الأعضاء تغسلها في الوضوء. أو أن تتيمم فقط لأنها في حكم غير قادرة على استعمال الماء. أي هذين الأمرين فعلت فإنه يجيزها، وعليها أن تتقي الله وأن تسعى للعلاج. فإذا حصل العلاج بإذن الله عليها أن تمس الماء وأن تغسل وجهها بالماء. وأنا أستغرب أنها تقول أن مرضها تسبب في طلوع الحبوب في الوجه بسبب استعمال الماء، أستغرب من هذا. لكن إذا كان حصل لنا المرض على هذه الصفة فنقول: هي مخيرة بين الأمرين السابقين، وعليها أن تسعى إلى العلاج وأن تمس وجهها بالماء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تبقى قضية، وهي قضية ماذا تفعل في الاغتسال إذا كانت مريضة بهذه الصفة. فأقول: إذا كان الاغتسال يمكنها فيه من تعميم بدنها بالماء ووجهها، وهذا الاغتسال ليس كهذا الوضوء، فلا يمنعها إلا أن تغتسل إذا أجنبت. أما إذا كان الحال في الاغتسال هو كالحال في الوضوء، بمجرد ما يأتيها الماء على وجهها تتضرر، فإنها مخيرة بين الأمرين السابقين: إما أن تغسل جميع بدنها ماء هذا الوجه وتتيمم له، أو أن تتيمم فقط عن جميع البدن، ويكون هذا بسبب العذر، وهو أنها لا تستطيع أن تمس الماء في وجهها، لا تستطيع أن تمس الماء وجهها لما يحصل لها من المرض في ذلك، والله أعلم. شيخ بارك الله فيكم، في عندنا مشكلة الصوت، لا ندري إن كان بجواركم بعض الأجهزة إذا كانوا في مشكلة كبيرة بالصوت. الصوت لا يسمع جيد يعني. أنا بجواري جهاز مسكر. نعم. أعتقد أنه هذا هو السبب. أنا من الجهاز ولا كيف؟ نعم. السؤال الثاني إن شاء الله تعالى يقول: هل نرد السلام ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عندما يكون الإمام بسبب إلقاء خطبة الجمعة؟ هذا السائل يسأل، يقول: هل نرد السلام على الإمام إذا صعد المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله، وأن نصلي على النبي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب، أما رد السلام على الإمام إذا خطب وهو على المنبر فلا حرج في ذلك، بل لا حرج من الكلام مع الإمام إذا خطب الأمر ذلك، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع بعض الصحابة وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة. كذاك الرجل الإعرابي الذي دخل المسجد والرسول يخطب يوم الجمعة وقال: يا رسول الله، أنجبت الأرض وقحت المطر وجاء العيال وهزر هزرة الماشية وإلى آخره، استبق لنا. فاستبق له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام على الإعرابي أنه خاطبه وتكلم معه أثناء الجمعة. وكذلك حديث الرجل الذي دخل إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، وجلس الرجل دون أن يصلي ركعتين، فقال له الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: يا صلي، قم فصلي ركعتين. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا دخل أحدكم المسجد الإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أقول: فدل ذلك على أن الخطاب مع الإمام والكلام معه أثناء الخطبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا حرج فيه، لا حرج فيه، وإنما المنهي عنه أن يكلم المصلي غيره من المصلين داخل المسجد، فإن هذا منهي عنه، فإن هذا منهي عنه، وهو من اللغو الذي يبطل أجر الجمعة، الذي يبطل أجر الجمعة. وسلام الإمام على المصلين هو من نوع هذا الخطاب. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر من عموم النصوص أن المصلي أو أن المسلم إذا كان يستمع للخطبة يوم الجمعة وذكر الإمام الرسول أنه يصلي عليه، ولكن يصلي عليه في نفسه ولا يرفع بذلك صوته، ولكن يصلي عليه في نفسه ولا يرفع بذلك صوته، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. نعتقد ان شاء الله تعالى نتوقف عند هذا القدر لان الصوت رديء جدا وغير مفهوم، يعني الصوت غير واضح. ان شاء الله تعالى نتوقف عند هذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.